حديث الصدوسي حسين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كيس عبد الله قرى عمر خدشيو بابي رازيبة يقوتي كانت الكلاب تبولو بحسسات كتن بيجت اتميستن وتقبلو وتدبر وتهاتنو تشون في المسجد المزقفت مزقفت وبيغنبري صلاة خد السربن المدينة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت بيغنبري دا صلاة خد الابن فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك بجاء أوجه أبدا صحابيا نترشان أبقابي أف حديثة هندكش علماء بخويا كريا دليل السر هندي هكر آبك وبيس أبعردك إذا بمينة وبشتي هنجي حشك ببت أف حشكات ياها دي بتا باقش كرن بويجهي هكر كطام ورنج وبهن نمينة